وما يشاهد فيها من تأثير الموضات العصرية على النساء إلى حد نزع جلباب الحياة، فمنهن من تعري عند خروجها، تعري كتفها وظهرها وذراعها، ومنهن من تلبس سروالا ضيقا يحجم جسمها ويبين مقاطع جسدها، بل ويبين فرجها ودبرها تمام البيان، كالسروال الذي يسمونه سبيدو. ومنهن من تشق ثوبها من أسفل لتنكشف أفخاذها عند مشيها أمام الشباب، مع العلم أن الذي يقوم بصنع هذه الأزياء القصيرة والأزياء الضيقة والأزياء المضحكة، الذي يقوم بصنعها وتصميمها وهم يهود. فهل حياتنا إخواني، هل حياتنا هذه حياة إسلامية؟ نعم، كلنا ندعي الإسلام، كلنا ندعي الإسلام ونزعم الإيمان، ولكننا مسلمون بأسمائنا، مسلمون بشهادات ميلادنا، نحن مسلمون رسميون أو جغرافيون بحكم وجودنا في أرض الإسلام، ولكن الواقع أن حياتنا ليست إسلامية، بل لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل هي خليط غير متجانس. فينا عادات نصرانية، وفينا خصال يهودية، وفينا تقاليد وثنية، وفينا عبادات شركية، وفينا أفكار إلحادية. نعم، لا شك أن ديننا هو الإسلام، ولكن أين هو الإسلام من حياتنا؟ ولا نشك أن كتاب ربنا بيننا هو القرآن، إن كتابنا هو القرآن، ولكن أين تعاليم القرآن وتوجيهات القرآن من مجتمعاتنا؟ لا شك أن رسولنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أين نحن من سيرته؟ وأين نحن من سنته؟ وأين نحن من طريقته وشريعته؟ فهل ما نحن عليه من الدعارة والبغاء العلني من تعاليم الإسلام؟ أهل ما نحن عليه من العري الفاضح والكفر الواضح من تعاليم القرآن؟ أهل ما نحن عليه من تعاطي الخمور وبيعها وإباحتها جهارا نهارا من تعاليم الإسلام؟ لقد تنجسنا، لقد تقذرنا، لقد تلوثت بيوتنا وتقذرت أخلاقنا، ساءت معاملتنا، انقطعت الصلة بيننا وبين ربنا، بل صرنا نرى كل الشر وكل رذيلة وكل فساد فينا ونازلا بنا. فما أكثر الخائنين، وما أكثر الخداعين والمنافقين، وما أكثر المعاندين والمنحلين والمرائين، وما أكثر الغشاشين والمرتشين والمحتالين والمستغلين والمتلصصين.